أشرقت أنوار نبينا فازدهى الكون سروري في ربي هل فينا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول القرون مرحبا جد حسين يا حبيب الغفور أحسنت الله.